بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع شرح الأربعين النووية، ووقفنا فيما وقفنا عليه على ما صدر من صدر النبوة، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا أن العبرة بالنيات، ومن ثم رؤي بعضهم في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي ورفع درجاتي. فقيل له: بماذا؟ يعني بكثرة الصلاة والصيام والصدقة، بماذا؟ فقال: ها هنا يعاملون بالجود لا بالركوع والسجود. يعني يوم القيامة الناس يعاملهم ربهم بالجود، يعاملون بالجود لا بالركوع ولا بالسجود، ويعطون بالنية لا بالخدمة، ويغفر لهم بالفضل لا بالعدل. ومن ثم وردت أحاديث كثيرة في بيان فضل النية والإخلاص. وهذا الحديث المشهور، حديث سيدنا عمر: إنما الأعمال بالنيات، العجيب أنه حديث فرد أحد، ولم يشتهر إلا عند المتأخرين. يعني هو فرد في أربع طبقات، يعني من عند سيدنا عمر رضي الله عنه سمع منه، يعني اللي رواه عن سيدنا رسول الله هو سيدنا عمر فقط. لم تصح رواية هذا الحديث عن أحد من الصحابة إلا عن عمر. نعم، هو عمر خطب به في الناس، ومعنى خطب به في الناس يعني كان مشهورا معروفا، وسيدنا صلى الله عليه وسلم خطب فيه في الناس، كما جاء في بعض روايات البخاري: يا أيها الناس، لما دخل المدينة: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات. وسمعوا عن سيدنا عمر واحد بس، علقمة بن وقاص الليثي، وسمعوا من علقمة بن وقاص الليثي واحد بس اللي هو محمد بن إبراهيم، وسمعوا عن محمد بن إبراهيم واحد بس اللي هو يحيى بن سعيد الأنصار. ثم اشتهر بعد ذلك، لأن الإمام البخاري رواه بعد كده: قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان بن عيينة، وبعدين ذكر الرواة الأربعة. والعجيب إن فقه البخاري لما روى هذا الحديث جاب أول حديث في الصحيح عن أفقه قرشي، وكأنه امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا، لأن كان أفقه قرشي روى عنه البخاري اللي هو الحميد عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير ده يعني كان أفقه قرشي ومكي، كان يحضر الدرس لسفيان بن عيينة المحدث الكبير، وكان زميله في الدرس الإمام الشافعي، لكن هو كان رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، يعني هو المعيد بتاع الطلبة، هو رئيس الطلبة، بس كان يحضر مع الإمام الشافعي الدرس الحديث، وبعدين يتعلم من الإمام الشافعي الفقه. يعني الإمام الشافعي كان زميله في الدراسة على سفيان بن عيينة، وكان شيخه في الفقه، يدرس معه عند سفيان بن عيينة ويدرس على الفقه. ومن محبته للإمام الشافعي، لما الإمام الشافعي ذهب إلى مصر راح مع مصر، ساب مكة، قال ما دام الإمام الشافعي في مصر هي يبقى مصر، وظل معه في مصر إلى أن مات الشافعي رضي الله عنه سنة 204. لما مات الشافعي قال: أنا هقعد في مصر أعمل إيه؟ رجع إلى مكة مرة أخرى، ومات سنة 219 في مكة. الحميدي أول حديث رواه البخاري، فهذا حديث فرد، وتكررت الفردية فيه في أربع طبقات، أربع طبقات منه، ثم اشتهر بعد ذلك. لكن لما نتأمل، ولذلك العلماء يقولوا إن الحديث ده حديث أحد مش متواتر، لكن من جهة المعنى متواتر، لأن معنى إن الأعمال بالنيات جاء في حديث كثيرة، منها حديث الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تقع في هذه الأمة: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض صحراء يخسف بأولهم وآخرهم قضاء الله. قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوق ومن ليس منهم؟ ناس خرجوا مكرهين، ناس ما يعرفوا الشيء، ناس أكرههم الحاكم والقضاء على الخروج. كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم السوق ومن ليس منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على حسب نياتهم. النية هنا هي الأصل، وهنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العذاب إذا كان عاما لا يستثني أحدا، ولكن أهل الضعف والذي إن خرجوا مكرهين يعني من أهل النجاة بين يدي الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى هذا قضاء الله في المصائب العامة التي تعم المؤمن والفاجر الصالح والطالح، يبعثون على حسب نيته هنا. وكذلك أيضا الحديث الذي رواه مسلم والبخاري في رواية مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إن بالمدينة لرجالا، إن بالمدينة لرجالا، يعني كنا خارجين في غزوة، غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إن بالمدينة رجالا، ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كيف كانوا معكم؟ وفي رواية إلا شاركوكم الأجر، حبسهم المرض، وفي رواية البخاري حبسهم العذر. يبقى العذر اللي حصرهم أيضا هذا يبين من الأعمال بالنيات. والحديث الآخر اللي عن معن بن يزيد بن الأخنس، أبوه هو وأبوه وجده صحابيون، الثلاثة صحابة الإب والأب والجد، عن معن بن يزيد بن الأخنس صحيح البخاري قال ترك أبي دنانير صدق عند رجل في المسجد فأخذته، ذهبت وأخذته، ما هي صدق. فلما جئ أبو يزيد قال ما إياك أردت، أنا تركت الأموال الدنانير في المسجد صدقة، ليس لك، ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجادل. فلما ذهبنا لرسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، يعني لك ما نويت يا يزيد، تبين إنما الأعمال بالنيات، لك ما نويت يا يزيد ولك ما. والحديث الرجل اللي خرج في من كان قبلنا وقال والله لا أتصدقن بصدقة، خرج يتصدق بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتصدقون تصدق الليلة على سارق، قال الحمد لله على سارق، أنا خرجت بنيتي والله لا أتصدقن بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال الحمد لله على زانية، أنا خرجت صدق لله. فأصبح لا لم يمنعه ذلك، فقال لا أتصدقن بصدقة. اليوم الثالث تصدق فوضع في يد غني، فتحدث الناس تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يعتبر فيترك سرقتك، وأما صدقتك على الزانية فلعله أن تعتبر فتترك زنا، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر فينفخ في سبيل الله. والحديث المشهور اللي في الصحيح إن رجلا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل هذه البلد فدلي على راهب، عابد وليس بعالم، فذهب للعابد قال له إن قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال له لا مالكش توبة، ما هو جاهل، ما هو ليس كل عابد عالما، ما هو العلم شيء والعبادة شيء آخر، قال له ليس لك توبة فقتله. ما هو التوبة هي رحمة بغير التائب وبالتائب، رحمة بالمجتمع قبل أن تكون رحمة بالتائب نفسه، لأن المجتمع يتجنب شرور هذا المذنب هذا العاصي، لأن العاصي شؤم معصيته تصيب المجتمع. فسأل تاني فدلي على عالم، أرشدوا إلى عالم، فذهب فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى قرية، إلى القرية الفلانية. حديث في الصحيحين وفي معجم الطبراني سمى القرية نصرة، لأن هنا يبين لك أن من تمام التوبة أن تترك أهل المعصية، لأن الجلوس مع أهل المعصية شو؟ قال له اخرج من هذه البلدة واذهب إلى البلدة اللي أهلها يطيعون الله. فنوى وهو في الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط، ملائكة الرحمة تقول جاء تائب. وهم مختصمين قالوا هنحكم فينا. فتمثل لهم ملك في صورة آدمي، يعني الآدمي يحكم على الملائكة. ما هو العلم، ما هو علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هنا يبين لنا إن الآدمي بعلمه يفوق الملائكة، ما جاش ليه ملك يحكم بينهم، آدمي. والآدمي ده صفته إيه؟ صفة العلم اللي رب العالمين فضل بها آدم على سائر المخلوقات. فجاء في آدمي ملك في صورة آدمي، فقال قيسوا ما بينهما، شوفوا أيهما أقرب. فوجدوه إلى أرض الطاعة أقرب، وفي رواية إن كان في المنتصف. فأوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي. ما رحمته سبقت غضبه، لما رحمته تسبق غضبه يقبل عباده تائبين. فكل هذه الروايات تدل على أن النية أصبح حديث النية من المتواتر المعنوي وليس من المتواتر اللفظي. كده إن شاء الله نتمم نبدأ بقى. طب وإنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقولوا سبب هذا الحديث إيه؟ عندي كان في واحدة من الصحابة اسمها أم قيس كنيتها، ولكن اسمها قيلة. قيلة دي جي واحد يخطبها قالت له أنا مش هتجوزك إلا لما تهاجر، فهاجر. فلما هاجر كانوا يسمونه مهاجر أم قيس. طب نبحث عن اسمه، اسمه إيه؟ ما نجدش اسمه في كتب الحديث. طب لماذا؟ قال من باب الستر، يعني علماء الحديث لما دونوا كل شيء ما دونوش اسمه عشان يسطروا عليه. طب السؤال هنا، هو ممنوع ان انا اسافر عشان اشتغل واتجوز ده شيء مشروع، لكن لماذا هنا الذم؟ طب ما عندنا السيدة ام سلمة مش هجرت عشان زوجها؟ لما جت تهاجر مع زوجها مسكوها من زوجها قالوا لا مش هنسمح ما تهاجريش مع زوجك اقعدي، وكانت كل يوم تطلع تبكي ومعها ولدها. الاخر قالوا لها اذهبي الى زوجك، ما هجرت عشان زوجها. لكن هو المذموم ان انت تزعم انك تهاجر في سبيل الله وانت بتهاجر لاجل امرأة. لكن انت لو عايز تهاجر لاجل امرأة تتزوجها هذا شيء مشروع من امور الدنيا المشروعة، لكن ما تفعلش عمل من اعمال الدنيا وانت في صورة اهل الدين. هذا هو المحظور. ان شاء الله نكمل الدرس القادم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا سوء الخلق وهم رزق وسوء الخلق. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. آمين.